وهذا سؤال يقول: عندما أقضي الركعة الأولى من الصلاة خلف الإمام، هل أقرأ الفاتحة فقط أم أقرأ سورة أخرى؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يفعله المسبوق إذا فاته شيء من صلاته، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يتابع المسبوق الإمامة على حالته التي هو عليها، ولا يعتد بالركعة التي لم يدرك ركوعها، ثم يتم ما فاته من الصلاة بعد سلام إمامه. ففي الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، يعني فلا يجري، ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، فصلي ما أدرك واقض ما سبقك. ومن أجل اختلاف الألفاظ، ففي بعضها فقضه، والقضاء يوجب أن يكون ما أدركه هو آخر صلاته، وفي بعضها فأتمه، والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته. من أجل ذلك اختلف أهل العلم هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها، والراجح أنه أولها، لأن رواة لفظ فأتم أكثر وأحفظ من رواة لفظ فقط، كما أن القضاء يطلق ويراد به الفعل، كما في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. وعليه فمن فاته ركعة مع الإمام في الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء يكتفي بقراءة الفاتحة ودون جهر إذا كانت الصلاة جهرية، على اعتبار أن الركعة آخر صلاته، والله تعالى أعلم.